እጅ ሻውርጂ ለመሩ ካና ስለዚህ ነው ማስተምራችሁ ዛሬ ለው ካና ምንድነው ለው ካና እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ዑለማዎቹ ምን አሉ ለው የምትለው ቃል በተውሂድ واجب ነቻሉ በተውሂድ በጣም በጣም ሰውን ትረዳለች لكن بقضاء وقدر كل كل نوالو انديت لمثالي وندمي والله كزي بيت بايوت انا رو اي موتم نبر اندي لي موت ادلم ياوطا والله سبحانه وتعالى لما موت كون ياوطا اني كو يهن نغر بايون نورو يهن يهن نبر لا اتبل نزي لو بتام غودات نو متامطاو بسونته بتينا غودات نو ميامطاو بقضاء وقدر لو اي متام اشي ተግባባን ወንድሞች በተውሂድና በአቂዳ ግን አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን ስንት ጊዜ ለው ብለዋል በል ለው ካላልክ ያአላህን ትልቅነት ያአላህን አዘማ አታውቅም اذا ዳሪ የምንማረው ለው ለው ካነ وبه يعرف الله Subhanahu Ta'ala በለው ነው አላህ ማን መሆኑን የምታውቀው ይሄን ነገር ቢሆን ኖሮ ይሄን ነገር ባይሆን ኖሮ በማለት ትክክለኛው አላህ ማን መሆኑን የምታውቀው በዚህ ቃል ነች እሺ ከመጀመሪያ በፊት ግን አንድ ነገር ልናገር ፈልጋለሁ ወንድሞች ታዕዚያ የምንሰጠው ማን ነው ብለን ብንጠይቅ ሰው የሞተበት አይደለም ሰው የሞተበትማ የታወቀ ነው ሁላችን የለመድነው ነው ሄደን ልጅህ ሞተዋል አላህ ጽናት ይስጥህ ለልጅ ደሞ ይማረው ላንተ ደሞ በጣም ሰብሪ ይስጥ አላህ Subhanahu Ta'ala ደሞ አዘመ الله اجرك እንለዋለን እንላለን አይደለም ይሄ ታወቀ ነው ላኪን ሐቂቀተን ልንገራችሁ ታዕዚያ የሚያስፈልገው ሰው እሱ አይደለም ነው ምለው ይኔ ማን ነው ታዲያ ታዕዚያ የሚያስፈልገው ሰው هو الذي لا يفهم موضوع هذا اليوم የዛሬ ትምርታችን የማይገባው ሰው ሁላችን ሄደን አዘመ الله اجرك ጽናት ይስጥ اجري استه مكنياتهم تبدلحال بطان تغوتحال بلن تعزيه منسطو يا زاريت مرتاچين يما يغباو سوو خلاص استن جنبر قال بعض العلماء يقول بعض العلماء تفكر ساعه خير من قيام الليل ليلتون سيسجد يادري عند سونا ليلا دمو ل 5 دقيقه سلا اللهنا سلا الله فطرت ياسبه يهبل طلالو الواسيني ونتينو لمتقم كفلغش زم بلش زاري بصطتا يزارين تمرت كتكتاتلش يمتطيقو طياقه هولم بايهونم بكفيلو ليملسلش يشلال بتشا بلبس من ان شاء الله اجيش بتاور دمو دسي لنبر اشي انا مندنو ميلو تفكر ساعه ساعه مالت 60 مينس مالت ادلم يعني لاند دقيقة ميهون لهولت دقيقة عند سو كتش بلو كاسبه يا الله انت اللقنت من دفتره من دميهون بزيها الدنيا مانن انيا لمن تفتره سماي من دنو كواكبت من دنو مريت من دنج بقى زم بلو ياسبه لامس دقيقة بتهون كزا لليتم بمولو سيساق بيادره كسو يبلت علالو تفكر ساعة خير من قيام الليل ليش لمن بلوت تتيقوا لانك ستستنتج اشياء بامس ليك اي متحسبوا بزو يا الله تلقنت اللي جبح يشلال غومبس قنا بلا ستسجد يادركو جن ياو اجر الله اجر يله ما نلم لكن عند غزي شاي يتطى استفكر اسب وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتي صلى الله عليه وسلم يمطى دمو منالو تفكروا في خلق الله الله بفطروا نجر كله بتلقت اسبوا يلالو ولا تتفكروا في الله بالله قد اتسبوا بالله بزوف انت لا تبلوا مكنياتهم الله انديت نو سوين مسلال ويس من دنو يمسلو اغرو يتالي راسوس من دنو من يمسلال يالاچو اتسبوا الله فطروا فطرت كن سلسو كن اسبوا يلال النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لانه لم يدن ان ذي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام بل لا حديث من قالوا الالف ساعه ساعة مالت 60 minutes مالت عدلم يعني لاند دقيقة ميهون لهولت دقيقة عند سو كتش بلو كاسبي يا الله انت اللقنت من دفتره من دم يهون بزيها الدنيا ماننا انيا لمن تفترن سماي من دنو كواكبت من دنو مريت من دنش بقى زنبلو يا السبي لامس دقيقة بتهون كذا لليتم بمولو سيسقد يادره كسو يبلت علالو تفكروا ساعة خير من قيام الليل ليش لمن بلو تتأيقو لأنك ستستنتج أشياء بأمس ليك أم التاسبو بزوي الله تلك أنت لقبه الشلال ومبسك أنا بلا ستسقد يادر كوغن يو أجر الله أجر الله ما نلم لكن عند قزي شايت أته استفكر أسب وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبيه صلى الله عليه وسلم يمت أدمه من هلو تفكروا في خلق الله الله بفتروا نقر هلو بتلك أتأسبوا إلى هلو ولا تتفكروا في الله با الله قد أتأسبوا با الله بزوف أنتنا تبلو مكناتهم الله بيثنوا سوي المسلال ويس من دنو يمسلو اقروا يتهالي راسوس من دنو مني مثلا إيالاتشو التاسبو الله فترو فترة جنس للسجن السوي للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه لمن دنون لزيها للنبي صلى الله عليه وسلم بل لا حديث منالو إن الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات شيطان متأنى عند قد الدنيا هنا من الهال من نو سبات سماي فتر إلى هل كذا هلا راسه دم ينقر هل الله نو يفتر إلى هل نقول بها سابنا ونزيم متى فيقولوا من خلق الأرض مريت اسم نو يخلق الله نو يخلق سوستنيا ويم أرتنيا تيا كمان إلى هل فيقولوا إذا من خلق الله الله يقول يفتر جيتك هون الله نفتر ما نو بلويت أيك حلاله يعني وندموج يا نبياتشن نغغر نو يما يواشو تشللكو نبياتشن اندزي يالو انا الله اسمان نو يفطرو بلو بچنقلاط يحسقمطالالو يهن نغر كمطابه حالو نبياتشن فاذا حس احدكم من ذلك شيئا فليقل امنت بالله ورسوله بلو يزغوالو بالله عندنت امين يالهو بنبياتشن ملائكتنيات دومو امين يالهو بلو فيتو لا يزغابت برو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه لا تتأمر أتب شاك أتنادد من أتبال من دونهم تلو الله ربي آمنت به ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي بلهز قوالو إشي إذن في ماذا نتفكر الله سبحانه وتعالى يقول لا تشو أولا الله سبحانه وتعالى بتلك تأزاز الزونال بتأزاز ملكنا يعزنا من دونه يعزنا تفكروا عليه اتفكروا مي اتسبوا راسبوا بتلك اتسبوا اني فتركواتشو فتروتوش انت باند بقى اسبوا بت يعني انت اللي كانت اندتاوكوا عليه تمام وقال العلماء علماء شو منالو من اجل العبادات واكبرها التفكر كتلالكو شو عبادة يميبالو لمسال اند صلاة اند زكاة اند جهاد اند تلالك وچو عبادة كمي بالو اندو بچنك الله تهما السبنو والو السب الله سبحانه وتعالى انتيت فتره يهن سمايهن مريت دمو مندنو انكني للو فترت عندك انسنتنا ناكم يسماي كواكب تتقاجونا امريكان روسيا متو استكاكلواتشو سنتنا ناكم ጨረቃ ትንሽ ተሳሳተችና ፀሐይን ቀድማ ስትሄድ እንቅፋት አገኛት እና አሜሪካ የአሜሪካ ኢንጂነሮች መጥተው አስተካክሏት የሚባል ነገር አላየንም ይሁንላችሁ በሳውዲ አረቢያ አራት ቀን ሆነዋል ሳይቋርጥ ዝናብ ይዘንባል እንደዚህ አይነት ዘንቦ ያቀም ማን ነው ያደረገው ይሄ እንዴ የሳውዲ አረቢያ ወታደሮች ሊያስቆሙት ይፈልጋሉ አያስቆሙትም አሜሪካ ብዙ ንፋስና ብዙ ጎርፍ መጥተው ሲፈጃቸው ዝም ነው ያሉ። በቦሽ ጊዜ ካትሪና ነው የምትባለው አንድ ከተማ ማን ነው የምትባለው በጎርፍና በእንተና ላጥላቀላቃ ተምንዴ አባታችን ቦሽ ዝም ብሎ ነው የሰማው ዝም ብሎ ነው ያየ ምን ሊያርግ ይችላል በአሜሪካ ወታደሮቹ በሙሉ አምጥቶ ቢያሰልፋቸው ጎርፉ ይዟቸው ነው የሚሄደው እንጂ ምንም ለማድረግ አይችልም ዝም ብሎ ነው ያየው نعم والله اندونيسيا የሁሉ ቴክኖሎጂ የደረሰችው በሶስት ቀን 250 ሺ በንፋስና በባህር እንትን በባህር መጥለቅላቅ እንደዚህ 250 ሺ በሶስት ቀን የገደለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ተናገረ ማን ነው የተናገረ ንገሩኝ የተኛው መንግስት ለመናገር ማይችልም ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር እንድናስብ አዞናል እንዴት ሆነ ይሄ ነገር እንዴት ሆነ በምን አይነት ኃይል ነው والله እኔ አንድ ቪዲዮ አለኝ ካሴት ቪዲዮ አለኝ ስለሱ የሚያሳይ የሚገርማችሁ አንድ መርከብ እኮ ነው መርከቡ ትልቅ መርከብ ነው ንፋሱና የእንትኑ የባህሩ ማዕበል አንስቶ ከባህር አውቶ ስንት ሜትር አርቆ ነው የጣላት ሺ ሰው መጥቶ ሊሸከሟት የማይችሉ መርከብ እኮ ነች ይሄን ነገር አስቡ አስብ እንጂ ማሰብ ዋጅብ ነው አሉ اذن يقول العلماء من اجل العبادات ايه نجر يا علماء شو نجر تملكتو منالو من اجل العبادات واكبرها كتلالقوچو عبادانا يعني بتام بتام الله كم يوداچو عباده هو التفكر قالوا ما سبنوا قالوا ولكن عباده منسيه للاسف يعني عباده جن منم سو በተግባር የማያውለው ኢባዳ ነው ወነታቸው እኮ ነው አይተገበርም ይህ ኢባዳ ማን ነው ከናንተ ስትንገሩኝ አሁን በሩም ያላችሁ በየቀኑ ወይም በየሁለት ቀን ቁጭ ብለህ ውዱ አርገህ ሁለት ረካዓ ሰግደህ በጣሃራ ቁጭ ብለህ ሻይ የጠጣ ተትፈከር ለምን ተፈጠርኩኝ እኔ እንጂ እጄ በቦታው አይኔ በቦታው አፍንጫው በቦታው سبحان الله يا افنچ بستجربا بيሆን ኖሮ ምን መስል ነበር ጥርሴ ልክ ሰውነቴ እንደሚያድገው ዝብሎ ያድግ ቢኖር ጥርሳችን ቢያድግ ኖሮ ምን የት ይدرس ነበር اعوذ بالله ምን መስል ነበር ደሞ ጸጉሬ ዝብሎ ዝብሎ ዝብሎ የሚያድግ ቢሆን ያድጋል ግን በመቀስ አርገን ቆርጠዋለን አያመንም ለምን ለምን ቆዳዬ በመቀስ ስቆርጠው ያመኛል يا اوغريغن صغريغن ايامنيم لمن الله سبحانه وتعالى اندم يادغ سلاوقه يهممن انتنو فورمولا انساو يهن نجر فكر فكر يي تفكير والله بزو اجر متكفلبت نو ولتنيا باند تقم توطاله يقول سبحانه وتعالى اهون ستنجمر بمندنو ما حسب يالبن الله لمندنو قران يوردو ብዙ አያት አለ በቁርአን ስለ ቴክኖሎጂ ይናገራል ስለ ተአምር ይናገራል ለምን ስራ ስላጣ ነው አላህ ላ يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ ከኔ وهو الذي مد الارض دي መሬቷ እኮ እንት እንደ ቴብል አደረጋት ይላል መሬቷ ስፈሪካል እንደሆነችው ቁርአንም መስክሯል ዑለማዎችም መስክሯል ቴክኖሎጂ የተማሩ ዶክተሮችም መስክሯል አይደለም እንዴ ዓለማችን ክብ ነች እንደንቁላል ነች ግን ለኛ ተሰምቶን አያቀም ማን አለ ዓለማችን ክብ መሆና ተሰምቶ የሚያቀው ላላ ሜዳ ነው شوفو እንትኑ ምድረባዳው ጸጥ ያለ በቃ እንደዚህ የታለ መሬት ክብ የሚለው እስከምትል ነው የሚያደርገ ምን አለ አላህ وهو الذي مد الارض መሬቷ ክብ ያለች እንደ ቴብል አደረጋት ለኛ ከዛስ ተንቀጥቅጣ እንዳትወድቅ አለ وجعل فيها رواسيا ትላልቅ ተራራዎች ተራራዎች ዝም ብሎ አይደለም የተፈጠሩ ወንድሞች እነዛ አርኪኦሎጂስትስ ምናምን እንደዚህ የመሬት የሚያጠኑ ጠይቋቸው እነዛ ማስትሬት ዶክትሬት ያላቸው የመሬት ጥናት ተራራዎቹ እንደ ትልቅ መሬት እንዳትቀጠቀጥ የሚያደርገው አላህ ምን አሉ ተራራው ለምሳሌ 2000 متر ወደ ላይ ከሆነ 2000 متر ወደ ታች አለ መሰረት 2000 متر በመሬት ላይ ተራራው መሰረት አለው አሉ ልክ እንደ ቤት እና ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول وجعل فيها رواسيا رواسيا جبال ማለት ነው ተራራዎች كزاس وأنهارا فلقوشنا ريفرس هذا الرجلن ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بهل فترة بعد الدنيا اللو أتكلتنو سونو انسسانو وند الناسيت هذا الرجل سبحان الله زوجين اثنين يغشي الليل النهار كاني كوينا اللم يعني اللي ما يمتعل ما انه يمتعو ما انه بريطانيا نج فرنسا نج والله والله ألم هزب بيسبسبو كانوا ودك ليليت ودك أن عنديت سكند لك أيرو أتشلو أوروبا ألا تشوتك ألا تشو تسك أيتنا من دنو سوستور كوتال جنو أيسي يشفنا طيب لمن تناترو أتكيرو ثمن دي أو بقى غريدر يمتونو شارعو ويمقوداناو سيكوفرو تنو ايسو لما سلكا سيكوفرو نو ميولو طيب لمن دنو لمن برن دمية تثارة قال لاتشو أتار لمن أتكالو كلتم أتتشلو أدلا يقول سبحانه وتعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين آني فترة كوند كسيت يتفترنو زوجين اثنين يغشي الليل النهار قرآن ذي هرقة يعني ستات موكو ندمار ولا لاكونو يعني ليليتو كيت ندمت أناكم كأنو تهيوا ستتألك شفن نرقو بك تنيو لنال إن في ذلك لآيات إن زيكو تأمرنا تشو قل لمن لقوم يتفكرون لأن الزا كتش بلو لهولت دكيك أم يسبو تلك تأمرنا لما يسبو ما أهيانا النسو عندنا تشو يما يسبو ما يسبو أسبلو طيب قتل وفي الأرض قطع إيقر ما تشوال باند مريت سفا على مريت مريتو يتلاقي سايحون عند أنت مريت نوالي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب باند مريت بيينتو أتكلتنا بيينتو انتنو يقبرنا انتن تايالي لمسالي وين يبك علي زرع اهلنا كتلا كتلا يبك علي نخيل يتمر زاف تاله النزي هلو من على الله سبحانه وتعالى صنوان وغير الصنوان يمين مساسلت النا إما يمساسلت أتكلت بعند متو متر سكوير تاله أدلم لكن يمي قرمو السؤال اللي مالي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بعند وها عند وها عند أيتو هاي تتألو باند مريت هو لمسالة 10 متر سكوير 10 سكوير متر مريت عند ينتنو يتمر زافتكل عندو يوين زافتكل عندو دمو سندي عندو دمو تيف باند مريت تكلونا باند وها يتأتو عند اينت مريت يبلو اتكلتو كونو ملاچو عند اينت افر يوسلو عند اينت وها يوسلو صحايو راسو بعند عينت يودك الزام نفاسو راسو بعند عينت تكلون يمقبه من على الله سبحانه وتعالى ولكن يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض أتكلتو بالتايو يه هم تقطع يه دمو بتقام حلو يه درك يالي يه لسلس يالي يه وفرامي هونال يه أجري هونال يدمو بتام يموت عليه أول لقال يدمو جوزي هونال أتقولتو كنو عند وهاية أتو كعند أفر يبلو نفضلو نبلت ألاني لالو عندك عند الدنيا سبلت على الله سبحانه وتعالى طيب في الأكل ست بلاو تمر عند وين أدلم وين عند سندي أدلم سندي عند تيف أدلم طيب برتقال عند سندي أدلم هلوم يتلاقي تأم يتلاقي وبت يتلاقي بحريات أرجع بعند وها بعند أفريت الطبنا بعند مريت يالو ما نم يابلت أتشو الله سبحانه وتعالى نفضل بعضها في الأكل إن في ذلك يهدم مالي تملكة تنقلي يهتأمر لمن نم سوايت أكمم لآيات لقوم يعقلون ጭንቅላታቸው የሚያሰሩና የሚያስቡ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ይህ ነገር ይቀጥልና ሱብሃንአላህ አላህ ስብሃተላ ምን ይላል ወኢን ተዕጀብ አይ መሐመድ የሚያስገርም ነገር የምትፈልግ ከሆነ የሚያስገርም ነገር አለ ቢባል እኮ በዚህ ተደነቅ ይላሉ ምንድነው እሱ ወኢን ተዕጀብ እገረማለሁ የምትል ከሆነ فعجب قولهم أإذا كنا ترابا ينهل تأمر إيايو يميقر مونا قرقن كموتن بحالا تنستن هوت ليالب سنو الله بلو يتعيك أهلو يعني وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد اندي إني أفركون بحالا تنستن اندقنا يعني هوت لبسن لحسابنا لجنة لجهنم لنك أربنو الله بفرد بفرد يفردك أن لياك أربنو انديت عند سو ودا أفري تكأيري هوت لبسون ديت النسال يا أيهونمي إلى اللو سبحان الله طيب من دلنا تشو قيتاي أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم النزي بإسات يتسرى سنسلتنا قمد بأنقتاتشو تاسرو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويلاتشو يهن آية التأمر إيايو يجأرك أو يسأهاي سولي جندتن ده فتره إيايو يمي كفرنا يمي كدو سوچكو يمي قرم نقر يمي أسقرم نقر بينور ينو مي أسقرم ويلال استي آيو تملكتو وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد إنيا تفترن دقنا للمتأنو أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم النزيه سنسلت بجهنب بإسات يتسرات لك سنسلت إيتأبك أتشونو بسو أنقوتات شو تاسرو توقوتو جهنب استيقابالو سبحان الله العظيم اللهم اجعلنا من المتفكرين كنزا شنكلات أتشوا السرتو يمياسبو كنسو يادرقن يقول سبحانه وتعالى يندم وتملكت ويلال يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل من دنو نحل نب ينب سورة بلوت أيه يقول سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل يجدك كما فترة يمتلوات ينب نب فترة من بلو لا كلت الله سبحانه وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا يانچ بيت بتراراوش سريالات انقديه قانقاو مانو ميرداو الله سبحانه وتعالى لنب وحي اوردي ملائكتا اوردي نبوي جبتوتال يا نب جروب يا الله انقال يغبوال يا غندان الله وحي سيادرغلاچو يغباچوال انيا اندمي غبان واوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا انشي نب بتام دكاما فطرت يونشو عند ذنب يهون شو فطرت كنزنا بنتو بترارانا بترا بشلقوج بيت سريالات ومن الشجر كفلقش دمو بزافوج بيت سريالات ومما يعرشون برفش بيت بوتا يانشن قفو سريالات الله اندزي يناغرا يولاچو قران يقراو ادلم دي ثم كلي كذا بهالات بي يمتبيو ሰገራም ሆነ የለበትም ሽንትም ሆነ የለበትም ቆሻሻም ሆነ የለበትም እንዲያው ምርጥ የሆነው የሰው ልጅ የማያገኘው የሰው ልጅ በቀላሉ የማይገኘው ምርጥ የሆነው ሮዝ ወይም አበባ ከዛ ብሪያላት ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك الله ያገራልሽ መንገድ ይሄድሽ ካገኘሽ አበባ አሁን የወጣው أدس أبابا كالسوك مشيالات يخرج من بطونها إهن نقر كبلاش نبوة كهودوة إنيا سو يا أخي والله أنا نقزي القصوية متعبينيار والله إنيا تأبتنيوش هون سووش بهوداتشن عار سقراء تشك من سنهد والله العظيم سبحان الله سيتوشاتشن የሃይድ ደም ተሸክሞ ሲሄዱ ባፍንጫችን ንፍጥ የሚባለው يعني ينولك وشاشة تسكما سنهد ياتشي نبواغن منالات ثم كولي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه كهدوا ميمت أو سكراد اللم بتقام تأفاج هنا ومار ولا لا يوت على لي سبحان الله بيينته نج مار بني مار تكر مار يوت على تكمو مجمرة مار اندسمونه مار ولا لا ولتنيا فيه شفاء للناس لسولج بزو مدهاريت اندميك تغ... مارالو كسبا بلاي بشتا يدنا لالو دكتوروچو علماء چو سايهونو يا الدنيا دكتوروچ لاباراتوري اكسبرمنت تدرغو بت مار كسبا بلاي بشتا اللي مار يميادنو والو تامو تافاج بشتا يميادن انا مار مار وللا تاوت عالج تمام فيه شفاء مدحانيت نو مار علي لكن اهون يتناقر نو ينبوا نقر ين... تاكال لاتشو من دالو سلنب عند عند كسنت عمت بفيت اتنشا نبر سلنب عند محاضرة درقي والله يتنت افا كاسيت نبرين سلنب عند ساعت تاكل سلنب ناقر نبر قن كسنت عمت بفيت نو كاس رامس عمت بفيت نو تافا بين كاسيتون جيبت عمت ام تنبر من الالو نب the cleanest فترة نبنوالو كفترتك نصوه يتبالي فترة نبنوالو نب سيوتوالو كنت كفاتشو سيوتو عندو هلات سوست بنامنا يوتعم بس تتكال هنا بستكر عبرونو ميوتو بمهاكلاتشو نجستيوا ياتشي كوين بمهاكلاتشو عرقو أجبوات يوتعلو يتمرت ايه تمرت ايه تقفاتش مقب تقفاتش مقب لنجستوا يسطعلو تبالعلتش أجبوات نمي هيدو عند تألات لك أربات هايتشي لنقستوا يعني ياتشي كوين كذبو هلا هيدو بيانة فرافره بيانة أبباوش بيانة روز روز بلتو تتو سيم ملسو باند نقزينو من ملسو علو يمي قرمات شو نقرسوا للم نبوش عمست متونو ولت متونو متونو تسبسبو كقزوات شو سيم ملسو ودك أفو سيقبو علو ሁለት ወታደሮች አሉ በዛ በቀፎ ደጃፍ የሚቆሙ አሉ ምን ያደርጋሉ ንቦች ሲገቡ አንድ በአንድ እየፈተሹ ነው የሚያስገቧቸው ይሄን ዓለም እኛና ቆም لكن هم امم እንደኛ ዓለም ናቸው የንብ ዓለም ይባላሉ እነዛ ሁለት ወታደሮች እየፈተሹ እየገለ እንትን ያደረጉ እየመረመሩ ንቦችን ያስገባሉ አንዲት ንብ ወይም በሽንት ወድቃ ወይም በቆሻሻ ነገር يعني اقروا لكفو كما تتاج يا قوات النزيه لتوتا الدرج من يدر قالوا كدد كدد كدد كدد بتقطعوا يتقلوا عتال خلاص يقدلوا عتال مكناتهم ان شاء الله يعني يمر في اقر بيهونم اقروا قوشاشا نقر لف انتنو نكتا ودك افو لمقباتا يفك عدلات من يدر قواتال بتستستسارقوا قرطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ሉ የሚገርማቹ አንዳንድ ጊዜ አይት አይት ወደ ቀፎ ይገባል يقول within some minutes ደቃይቅ እንኳን አይቀር ማለት ንቦቹ በሙሉ ይሸፈኑና ሻማ አርገው ይሸፍኑዋታል በሙሉ ተሰብስበው ሻማ አርገው ይሸፍኑዋትና ትሞታለች ግን ሙታ ማሩን እንዳታበላሽ በሻማ አርገው እፈን አርገው ይዘግዋታል ያ የንቡ ንቡ የሚያረባ ሰው እንትን መጥቶ እጁ አስገብቶ ያን ያችን አይጥ ሲያወጣ አይጧ ያገኛትም በሻማ ተሸፍና ያገኛትና ያወጣታል ማሩ ግን በንጽህናው ተጠብቆ ይቆያል ይህች ነች ንብ ናዓም ይህች ነች እና እንደ ንብ ንጹህን ይላሉ ምሳሌ ሲመስሉ አላህ ምን አለ ስለ ንብ ተመልከቱ እንግዲህ يقول ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نعم يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لكن هو اللي تجلص عليه ما نمي قباو ما نو سلزي يمي حسبو إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يمفكروا يمياسبوا بتكرة آيتنا يا الله أنت لكنا في ملكة الله كذا يقتلنا الله سبحانه وتعالى من ذلك والله خلقكم الله دم إن أنت الفتروال ثم يتوفاكم عندنا بموت كذي ألم سرق أشوال ومنكم من يرد إلى أرض العمر عندنا دوتشو بوت أتنا تاتشو يموتالو عندنا دوتشو دمو الله كتب الله تشو دمو يزت أنا يموت سو يسمعنا أمست يزت أنا يزت أنا أمست سو يهوننا إن كت كت كت كت بلو تبلاشتو كذي هدونا يوتالو يمارة تكونو والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر أرض العمر مالت يكفى يبسبس هوت مالتنا من دنو زتنا أمست متو أمت يا درجة سو ذاكاتشو سقرا بيتو سدون يهدى الشنتي يفسال يهدى سقرا ويلك قال من دنو من لجوتشم لياك أيشلم يه أرض الأرض المالت من اللي بلاتشو متفو كفو هوت مالتنا وده كفو هوت عندما يدرس يادر قال الله سبحانه وتعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا تنانتنا مياقوت ينبرو نقروش اللم بلو يتفابتان مكناتهم أرجتوال اكسباير هونوال إن الله عليم قدير إلى الله سبحانه وتعالى طيب يهون هلو يمياسبنا تفكر ميارك بيتشان مياقو تملكتو كذاك اطلو من عليه الله سبحانه وتعالى بل الآية من عليه الله يتوفى الأنفس حين موتها يدمو يسولج لدرسو ما يتشلنو عند سو ستنيا متوال با الله قوانقوا يتنيا متوال نو ميبالو ممكن عند دكتور متوال ديت متوال يتنفس إلهال بانت بانت اوقتنو يا دكتور يا بروفيسور انت مرفية متهل اوقتي زه أتكراكر يفترات الله قل نفسه يفترات من إلال الله يتوفى الأنفس حين موتها عند سو سيموت روحو الله وسدوال والتي لم تموت في منامها للا دمو تنيتا يالتشو روحون يوسدال الله سبحانه وتعالى هلتم كنو يموت روحو توسدوال يتنيا روحو توسدوال ليونتا شون دنو فيمسك التي قضى عليها الموت يا لزل ألم يموتتشو روحو الله اندو السادات الزات كارالج ويرسل الأخرى يتنيا سوقن سينك روحو يتم إما لسلتال اندقنا ينورال اندقنا سيتنيا روحو ينسال اندقنا سي كنكل في سينسا روح إما لسلتال هلتم قن متوال يعني يموتو كرسقن الليال الله نمي لو اندزي أولا تكراكرا أنت أتشك أتشك لأن تشك أتشك أقول نو مكنياتهم يفت أرات جيتا يتناقر نو يقول ويرسل الأخرى ياتش يتنياتشو روحوان ملس اللاتال لمتش إلى أجل مسمى يا تلك أموت سكمي متع روحو تهدا ليش تمتع ليش تهدا ليش تمتع ليش كذابو هلا يمتش الرشاو دكيكا سيهون كذيها الدنيا لموت أسيهون قن يا روحو كوسدات أتملسن. يهنا قر. شنكلا تشو جبل كجبة. إن الزاي مفكر وسوش ناتشو. من على بمشارشوا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن ينبب كل شو بمول آياتك. مشارشة مدام دم يوم من الآن. لآيات لقوم يتفكرون. يهنا أنا التأمر. لأن الزاك بلو سلا الله الناس لفترته يميحسبو لأن السبب كانوا متأكموا طيب بزاك تتأكموس الله أكبر يا الله تنلك النتياك ألو يا الله تنلك النتكاوكوس يقزو تال أشركم طيب كذا قزو تس ما نم فترة تنلك نو بلو يأي قزو تم كذا سوتيتو جنة يقبال مشارشة جنة يقبال إذن يقول تفكر يعني يقول العلماء تفكر في الإنسان استي يسولج بسولنته أسبو إلى أنه انديت ناسب كنقه هنا ونبوش ونتنقر يتناقرنا شو علماء شو سلا سلا راسس تأسب سلا سوليج طيب مدن سوليج يقول هو الله سبحانه وتعالى يرزقه ويشكر غيره قس يا ابن آدم الله يرزقه الله يسطه انام غنزبم مغبم منامن يسطه يمتا مسغنو غن كالله ليلا نو يلال انت قس لو انت يعني مثلا الله يغدق عليك كل طينا نو يسط مغب تبلاله اندفلك እንደፈለክ ማርት ተጣጣለ ጮማ ተበላለ ጤና ሞልቷል ማን ነው ይሰጠ አላህ የምታ መሰገነው ግን ሌላ ፍጥረት ይሆናል يقول ثم ياتي يزني ይሄን ሁሉ አላህ ሰጠኮ ነው እና بكل ما يحتاجه بكل ነገር ለህይወት የሚጠቅም ይሰጠህና አላህ እንደሰጠህ ትረሳና ከዛ በኋላ يزني بزوجتك ያን ደሰው ሚስተምጥቶ ዚና ያደርጋል ሱብሃንአላህ አልአዚም እኔ አንድ ምሳሌ ልስጥ ወንድሞች አሁን ባንተ እስቲ ባንተ እንትናርግ አንተ ሰውየው አንድ ሰው አለ በየወሩ 5000 ብር ይሰጣል በየአይነቱ ፍራፍሬና ምግብ እቤትህ ያመጣ ያስቀምጣል አንድ ሰው ከናንተ ቤተሰብ ከታመመ ሆስፒታል በነጻ እንትን ይወስደዋል መኪና ገዛለህ ቤት ገዝቶ እዚህ ተቀመጥ ላንተ ነው ቤት አለ በየአይነቱ ምግብና በየአይነቱ የሚጠጣ ነገር ቤት ያመጣል እንደገና 5000 ብር ደግሞ በየወሩ ይሰጣል እሺ ምን ጎደለህ ምን ትፈልጋለህ በየቀኑ በየሌሊቱ ያንከባከበ የኔ ወንድም እንዳይከፋህ ብሎ ይሄን አይነት የሚያደርግልህ ሰው ሄደህ ሚስቱ በዚና በትገናኛት ለእናንተ ጥያቄ ነው ወንድሞች ይሄን አይነት ሰው ጥሩ የሚያደርግልህ ውለታው ክፍያው ከሚስቱ ጋር ዚና ማረግ ነው ምን ትላላችሁ ያኻን طيب ወይም ደሞ مثلا ከሌሎች ሰዎች ሆኖ ይሰድባል የታባቱ ይደሞ ገንዘቡ በለብነት ያመጣው ደሞ ትላለህ طيب ወይም ደሞ አንድ ነገር አንድ ቀን ሲጠይቀህ እንብ ትለዋለህ በሱ ታሸፋለህ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር እኛ ከአላህ ጋር እንደዚህ ነን አሉ ዑለማዎቹ ለመدرس የፈለኩት ታቃላችሁ እኛ ከአላህ ጋር እንደዚህ ነን አላሁ هو الذي خلقك الله فطره وانت تعترف بذلك ሁላችን አላህ እንደፈጠረ እናቃለን لا احد ينكر الله الفطرنيم انين يتفطرت براسه يميل سو يلم الا من لم تسلم عقوله يعني شنقلاطو تككل يال هنا بس تكر كان هنا حتى ابليس شيطان الله اند فطره ياقال مع كل هذا ينكر ويكفر بالله ايجر ماچو وندموج اذا تفكر تصرفات الخالق في خلقه انقريب بتام اسبو الله ለባሮቹ ምን እንደሚያደርግላቸው يخلق سيفطرال ويعبد غيره الله يفطرال የምንገዛው ግን شيخ عبد القادر الجيلاني كريستوس ነው عيسى ነው شيخ محمد ነው شيخ فلان ነው እንላለን يفطرن እሱ ነው የምንገዛው ሌላ ይሆናል يرزق እሱ ሲሳዩና በሙሉ የሚበላ የሚጠጣ ይሰጠን እሱ ነው ويشكر غيره يمنا مسجنو جن ليلا نو يحسن تروس رايسا يادغلنا ويساء سبحان الله العظيم ان يهنو تفكر فيما وضعه الله سبحانه وتعالى في الارض استي ود مريت ننطانا بمريت من داس قمطست ني يه نجر اونته نو اني ممكن بيقنو عللاچو جن ኑሮ ሁሉ ጊዜ በጭንቅላት የሚመላለስ በጣም ያስደንቅ ነገር ይሄ ነው አንዳንድ ነገር ልትቀስላችሁ አሉሉ አልማዝ ከፍተኛው ደረጃ በአዱንያ ያለው የተወደደ ነገር ምንድነው አልማዝ ከዛ ቀጥሎ ያለው ወርቅ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ብር ነው ወይም መዳብ የምትሉት ከዛ ቀጥሎ ያለው ያን ጌጣጌጥ እንደዚህ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ምግብ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ውሃ ነው ከዛ ቀጥሎ መጨረሻ ያለው ንፋስ ነው አቀማመጣቸው እንደዚህ ናቸው አልማዝ ወርቅ ብር يعني ከማሊያት ጌጣጌጥ እንደዚህ ምግብ እንደ ዳቦ እንደ ምን ማለት ነው የሚጠጣ እንደ ውሃ ከዛ ምንድነው ንፋስ ምንድነው በጣም የሚያስፈልገን every second የሚያስፈልገን ምንድነው የመጨረሻው ነው ውሃ ነው እንት ነው ሐዋ ነው ንፋስ ነው አይደለም الله سبحانه وتعالى يا ارحم الراحمين እሱ በነጻ አደረገው ከዛ ቀጥሎ የሚያስፈልገን በጣም አክራሪ ሆኖ የሚያስፈልገን ምንድነው ውሃ ነው ውሃ ደግሞ ትንሽ ያኒ ሳንቲም የሚከፈልበት አደረገው ከዛ ምግብ ነው ምግብ ደግሞ ከውሃው ትንሽ ውድድ ይላል እንደዚህ ከዛ ቀጥሎ ጌጣጌጥ ነው አያስፈልገንም አስልን እና የተወደደ አደረገው ከዛ ብር ነው ብር ከዛ ወርቅ ነው ከዛ አልማዝ ነው አንድ አልማዝ ለመግዛት ممكن የ10 አመት ቀለብህ ዳቦ ትገዛለህ اما نفاس الحمد لله በመንግስት ማላደረገው በኩፖን ማላደረገው በሰው እጅ ማላደረገው በገባህበት ቦታ ንፋሱ ባፍንጫህ እየገባ ይመግባል ترتيب عجيب ترتيب عجيب وها يعني هواء نفاسو يالمازن ቦታ ቢወስድ ውድነቱ يعني نفاس ለመግዛት يالمازن ዋጋ ቢፈልግ ይችላል እኮ አላህ ሊያረጋው ግን አላደረገው طيب جعل ارخصه الذي نحتاجه كل ثانيه بيدقيقه وبيسكن اللي ياسفلغن بنصح ادرغو سبحان الله العظيم طيب تفكر في الشمس وندموش بصحاي استي تفكر الله بالقران تفكر يلال صحايوا بتام كباد برهاننا موقت يالات نو لانه نهار كان سلهونه يسرا غزي سلهونه موق ياله በጣም ብርሃን ከባድ ብርሃን ያለው ሞቅ ያለ አደረገው የፀሐይ ጨረር والقمر የጨረቃው ግን قليل الضوء በጣም ደከም ያለ ብርሃን ሆኖ مع برودته ቀዝቀዝ ያለ ደግሞ አደረገው ለምን ብለህ ጠይቀህ አታቅም አንድ ቀን لانه وقت النوم والراحه ليت እንዲያውም እኛ በቤታችን ስንተኛ ምንድነው እናደርገው dim light ነው ስንተኛ ድብዝዝ ያለ መብራት ታረጋለህ ከዛ በኋላ ቀጥ ጸጥ ጸጥ ብለህ ትተኛለህ 10 መብራት ከለኮስክ ገና እንቅልፍ አይመጣብህም አይነ በጣም እንትን ይላል ስለዚህ ቀን በጣም ሌሊት ግን የእርፍትና የእንቅልፍ ስለሆነ ጨረቃ መጣና ብርሃኗ ደብዘዝ ያለ موقتنا حرارة يللو سبحان الله الله ين بقرآن تكسو يقول سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا ينان تنك الف من هذا الرقن والي ياك أنم بمولو ستلفوت الناس تناقرو ستسرو يوالاتشوت يسون قرط أرقو لليت يمي بلامت اللاتشو سباتا مالت يمي قرط مالتنو كأن የለምሳሌ ብረታ ብረት ሲሰራ የዋለው ጭንጨት ሲቆርጥ የዋለው ሲቆፍር የዋለው ከዚህ ችግር አረፍ ብሎ ሊያርፍ ስለሚፈልገው ቆረጥ አደረገና ፀሐይዋ አጠፋ ከዛ ለሊት የምባላ መጣ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ለሊት የናንተ ልብስ አደረግነው والله ለሊት ልብስ እኮ ነው ወንድሞች ጨለማ ባይሆን ኖሮ እንደፈለክ ልትንቀሳቀስ እንትን ልታረግ የምታረገው ነገር ልታረጋ ትችልም وجعلنا النهار معاشا የቀን ደሞ ብርሃን አድርገን ሙቀት አድርገን እንድምትሰሩ አደረግን የማን ሁኔታ ነው ይሄ ነገር ማን ነው ያደረገው ይሄ ነገር ብለን ብንጠይቅ هو الله تفكر لو كان للسماء عمد እነዚህ ሰማዮች ሰባት ሰባይ በላያችን ያሉ ምሰሶዎች ቢኖራቸው ምን ይሆን ነበር ወንድሞች ምሰሶ ቢኖራቸው ተፈከሩ እኔኮ አርእስቱ ምን ይላል ለው ቢሆን ኖሮ ባይሆን ኖሮ አይደለም አርእስቱ ሰማይ ምሰሶዎች ቢኖሯቸው ምሰሶዎች ደግሞ በመሬት ላይ ተቀምጠው ሰማዩን የሚሸከሙ ቢኖሩ سنت مسسو يعني يفجو نبر سنت مسسو يسفل لقاتشو نبر نزي سماوش. وكيف سيكون حال الأرض مريتو راسوس مسسون اللي تسكمو تشيل نبر أتشيلم صدق حق. إذن الله سبحانه وتعالى أولا تنعقر من عليه كان يقاسمو خلق السماوات بغير عمد ترونها سمايكو على من مسسو إيا شو هذا اللي من دي مسسو يبال نقر تيال لاتشو النايم. طيب سماين يميهل كباد ميزان يالو على مسسو انديت بهواه تكمته فكروا أسبوا بتي الله سبحانه وتعالى ليلو تشو علم هدومو بتقام يميدنك نقر تناقر بزي عايا منالو خلق السماوات ينقر بتياك أسكم تواللو شي فبيكو سيش أرس ينقر ممارت نولا تشواللو شي خلق السماوات بغير عمد ترونها ان انت يا ياچو نو سماي عالمن مسوسو اسقمت ايلال ሁለተኛ ترجمه مندنو خلق السماوات بغير عمد ان انت سمايو يتقمطبت مسوسو بعين يمايتاي نو ايلال يم ترجمه نو عجيب بيكون دمو بتام كذا كمجمرياو ميادنق دمو يهنو ሰማይኮ በመሰሶ ነው የቆመቹ መሰሶች ብዙ አለ ግን በአይን የማይታይ ኢማጂነሪ ሆነው መሰሶች አሉት ልድገመው خلق السماوات بغير عمد على من مسسو يميتاي مسسو على درجላትም የማይታይ ግን አላት ማለት ነው ይሄ አንደኛው ትርጉም ነው ሁለተኛ خلق السماوات بغير عمد ترونها እናንተ ያያያችሁ አይደለም ምንም አይነት መሰሶ አልተሸከመው ሰማዩ አለ መሰሶ የተቀመጠ አይደለም ወአልቃ في الارض رواسيا መሬት ወደም አንቀጥቀጣ እንዳትወድቅ ደሞ ተራራዎች አስቀመጠ አንተ ሚደብኩም وبث فيها من كل دابه በመሬት ደሞ በየአይነታቸው እንስሳዎች ያስቀመጠው ለእናንተ ሲል አይደለም እንዴ وانزلنا من السماء እንስሶች ደሞ ማደግ አለባቸው በህይወታቸው መኖር አለባቸው እናንተም ጭምር ውሃ ደሞ ከሰማይ አፈሰሰው እሱ አይደለም فانبتنا فيها من كل زوج كريم كل بعينت فرافرينك كل بعينت يميبقل ነገር ያበቀለላችሁ እሱ አይደለም ወይ هذا خلق الله اهون يفكر على الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله ايه الله يفطره نو فأروني ماذا خلق الذين من دونه استي نانتي أمتو استي النزا إله متلواتشو أمريكا متلواتشو روسيا متلواتشو استي أمتو من فتأرو إلال يهي بچن كلا تاتشو عالفويا قالوا وندموش هذا خلق الله جوه بلنو من ناقروا الله يهي الله فترتنو فأروني استي أسايون ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين لكن የጠፉ ሰዎች ባለጌዎች ግማታዎች ሆኑ በአላህ የማያምኑ ሰዎች ግን ይሁን ሁሉ ይያዩ አሻፈረኝ ብለው በአላህ ማመን ያቀታቸዋል تفكر في خلقك انت انت انت انت استي سونته بمسوات يونا እንዴት እንደተፈጠርክ ተመልከት طفل حصان አሁን የተወለደው ያንድ ወር እድሜው اوف بتلو يودቃል ونت ونت موقت موق نفاس كمت اي قدلوال طيب الله سبحانه وتعالى انكباكبو اسدقو ادك طيب ارو ارو تاقالاشو ارو ملكتو انتنو ارو ودلاي يهدنو هون يادك نو ادلم دي ملكتو ودلاي ودلاي ودلاي ودلاي سوست عمت نبارك سدس عمت هونك اسر عمت سلاس عمت اربع عمت ارو ودلاي يهدن بتوسنا قزي سي درس ارو ودتاشي متال السهم يا ملكت ودتاش ودتاش مندنو حصاني هون كتهيد الله كل هذا بدون ارادتك يحل اهون يتكستو بمرجعنا بفلاغوتو عدلم ما نو عند سوست نغروني بها امست امت ادميو لما موت يميفلق استي امتولين عند بألم امتولين اتاقنيم ديني هاي امست امت ادميات شو يموتو سنت مليون ناتشو بزو ناتشو ማን ነው አንድ ሰው ከመቶ አመት በላይ አልቆይም ብሎ የፈከረው ማን ነው? ብዙ አሉ። ግን ከመቶ ከዘጠና አመት በላይ ይሆኑና የሰው መጫወቻ ይሆናሉ። ይሁሉ አሁን የተጠቀሰው አለ ፍላጎትህ አለ ምርጫ ነው። ጥማን ነው የሚያረገው ፓወር አንድ ትልቅ የሆነው ኃይል አለ። ምንድነው ኃይሉ? እስልምና ምን ይላል? አላህ ይለዋል። الله سبحانه وتعالى من آل سلام تسنقر الله الذي خلقكم من ضعف سفتراتشو هتسان بل كماني كسبرم يفتراتشو هتسان هنا هو تهنى يالك بكا بيجاشن چان بنا درقية متموت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف كدكما نقر قوة هاي لستهنى أصدق. ثم جعل من بعد قوة ضعفا اندقنا ستادق دمو راسه ودهتا شارقو بقى دكما يهدك يهون هك وشيبا دمو راسه يراس اقر دمو نتش يهون هده يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحان الله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الى الله سبحانه وتعالى. طيب ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. ان انت ادمي ارزم لن يمتلوت اندي ادمي رزمو سوكو يهصانوت متشاوتشا كونو ميهونو ومن نعمره بزو ادمي يسطنوكو ننكسه نغلبطوالن يعني راسه وده تاش اقرو وده لاي هونو مساكي اكونو ميهونو ننكسو في الخلق افلا يعقلون. ينهو اللو الله سبحانه وتعالى السببت ايالنو السببت اهون يقول لك سلوها ينقر الله سبحانه وتعالى ان من بلن تأيك انوال جيتاي نعم وهن فلقال لن بلنوال والله من دنوها متأيكوين ሶስት አራተኛ የመሬት ክፍል ባህር አይደለም እንዴ? ውሃ አይደለም እንዴ? ጠጥዋለን ከባህሩ ጠጥዋለን። فقلنا له يا ربي ባህሩ ማ ጨዋማ አይደለም እንዴ? እንዴት እንችለዋለን አልነው። قال እንግዲህ ወንዞችና ፈለጎች አሉ ከዛ ጠጡ። ጨው የሌለባቸው ብዙ ወንዞች አሉ ከመሬት የፈለፈሉ ውሃዎች አሉ ከዛ ጠጥዋለን። قلنا له يا ربي لا يوجد في بلدنا انهار ይሄ ደሞ ወንዞች እኮ ባንዳንድ ቦታ ነው እንጂ በሁሉ ከተማ እኮ አይገኝም ብለን ደሞ ሪፖርት ጻፈን ለአላህ። طيب احفروا الارض مريتكم قفروا وها ታገኛላችሁ ብለን ደሞ ብሎ ደሞ ነገረን። فقلنا له يا ربي من نو አትጨክንብን ባክ ጌታዬ እንዴ ስንት መሬት ብለን እንቆፍር ነው? መሬቱማ በጣም ሰፊ አይደለም እንዴ? አሁን መሬት ቆፍሬ ውሃ ለመውሰድ 10 ኪሎ ሜትር ልጓዝ ነኝ። አረ ባክ ጌታዬ አልነው። قلنا كذا ولا من عليه. طيب مدنو متفلقوت بحر علاچو ونزوچ علاچو منچ علاچو مدنو متفلقوت بلو سينغرن منالنو جيتاچن هوي نعم ياندانداچن بالننبت اگر بالننبت كتما وها ابيتاچن وسط اندي متا نو منفلقو علنو ايش يا الله سبحانه وتعالى منال القران الله الذي يرسل الرياح بلو نفاس لكنا فتثير سحابا يعني كبهروچنا كم كنت كونزوچ انفالوت بصحاي يموقنا اندزي ادلم دي ووتر سايكل تمراچو ادلم صحاي بهروننا ونزوچو تمتانا كذا بوحالا وهاو سيموق انفالوت هونو ود سماي هيدال بذا ك ቀዝቃዛ አየር ሲገናኝ ደመና ይሆናል። ደመናው ደግሞ በአላህ ፍቃድ ዝናብ ያዘንባል። የት ያዘንባል? ዛሬ በሳውዲ አረቢያ ዝናብ ዘነበ። ሪያድ ከተማ አንዲት መርፌ ማስቀመጥ እንኳን የለም ሁሉ ውሃ ገባበት። እግራችን የምንረግጥበት እንኳን የለም ውሃ ያልቀመሰ የለም። ከሰማይ ሲወርድ ውሃው بمولو نيوردو النامن علي الله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه نفاسو كقزقزا وهاو يغنينا فيبسطه في السماء بسماء لاي تقر دمنا الزرقال كيف يشاء ويجعله كسفا ارسبر سن يتكمام مري دمنا هونال فترى الودق ودق من ماتنو ودق والمادة تكونو فترى الودق يخرج من خلاله كذاك دمانو دب دب دب يالي لسو لجيميت اكما اودادك يودقال دمناو بمولو اندال بيودك ابن واندموش نسكا يالن ندبد بالن لكن دمناو لنيا من مچو ترب ترب ترب ترب ترب لو بقى انتنو زنابي زنبال. يقول الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إيه زناب سيزم الحمد لله جيتاي ششاي سيساي متى تسقامت أبلن إن الدست أبلن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون. زنابو كمم تأتوب في تكو تسفاك ورطوبة عام السك أينبر. فانظر إلى أثار رحمة الله رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تفكروا لو كان الناس وندموش استيهن تياك أمر لسلي قرم اندتلو لو كان الناس لون واحد يا ألم حزب عند كلر بهونو تقر ويمنج أنت طيب شكل واحد قرص أتشن عند أينت بهون يعلم هزب بمولو 30 مثلا 2 متر اندزي كرصاتشن كلراتشن عند بيهون. طيب اخلاقاتشن عند بيهون طبعاتشن يعني سميتاتشن عند بيهون قوانقواتشن عند بيهون فلاغوتاتشن عند بيهون من يهون نبرون دموج عالم تبلاش نبر ፍላጎታችን አንድ አው እኔ ይቺን ሚስት ፈልጋለሁ ሁላችን ይቺን ሚስት ይፈልጋል አላህ እንዴት ይሆናል እኮ እንደዚህ እንደዚህ ከለራችን አንድ ነው ማን ከማን ለይተህ ለማውቃት ትችል ቁመታችን አንድ ነው ማን ከማን ለማለት ትችል ቋንቋችን አንድ ቋንቋ ብቻ ነች እንዴት አርገት ለያለ ሁሉ መናችን አንድ ቢሆን ዓለም በጥሩ ልትሄዳት ትችል. ولذلك من على الله سبحانه وتعالى ومن آياته كتأمرتش أندو خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كلماتشنا كلراتش يتلعي ما رجو الله سبحانه وتعالى أندو تأمرنا ملاساتش بإثيوبيا بيتشا زت أنا قوانقوان لالو مهوران سنناقرو بإثيوبيا بيتشا زت أنا قوانقوان لالو بهند اگر 900 قوانقو አለ ይገርማቸዋል ይሁሉ ባለቤቱ ማን ነው ቋንቋቹ አላህ ነው واختلاف السنتكم ملاساتكم يتلاعي ነው الواناتكم كلراتكم يتلاعي ነው ان في ذلك لايات للعالمين لنذ اواقيوچنا چنقላጣቸው የሚጠቀሙ ለነሱ ነው ይሄን እንጂ ለነዛ ደደቦችና يا الله انت لك انت يما قوم من ما دلني هنا غير الى الله سبحانه وتعالى. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. استي بعيناتكم يا ياچو نو الى الله سبحانه وتعالى استي اونته نو باغراچن هداچو برها بغطر هداچو تاقالاچو انيا ሁላችን በገጠር ያለፈን ነው አይደለም እንዴ መሬቱ ቃብሎ በቃ በፀሐይ ተቃጥሎ ፍንክትክትክት ያለ ዝናብ ስላጣኮ ነው متوال مريتو ايتاچو اتاكم الله سبحانه وتعالى الزناب سيورد مريتوان تنقطقطنا مريتو وها سيطط يت نبر يمتلو قتلا قتلي بقلال حيوتي لبسال من على الله سبحانه وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه اللم يال دكمت يالبات مريت تياله فاذا انزلنا عليها الماء كسماي مري زناب سي زنببات اهتزت تنقطقطنا وربت تولدالچ ان الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. يجين مريت كو هوتي على بساتنا فرافرينا أتكلت لما بكال تقولي أنا برشو جرين ستهون كو يجين مريت هوتي على بسة إن أنت موتاتشو دمو هوتي على بسولي أنا ساتشو من جنو ميقاتاتشو تمام سلزي يمتشرش أنا قريب بزيل زقاوتش لالو فلقان لو وندموش كني قاسم وندوش ما رأيكم لتأيك أشو هلت ما تسويش The passport department كوش بلو passport أشو يتبقون أشو تلقو وتدرو متانا هلت ما تو passport يزو متا شي أبو أني سالو أو الشينا يانتك زينو هون فرم واستقبع انترفيو عليه انترفيو جرسك او ازات فرم عليه انكا باسبورت يلحال كسوس دقيقة او انكا مس دقيقة بوهلا نرجنا الى الاو يانش دقيقة متى نينك دي هجنا انترفيو عرقي ادرقش او فرمشال او فورمو ملتشال او انكي يعني اين باسبورت نيو كذاب هلا امينا الى نعم اشي يانش باسبورت دمو يهنو مجمّرّع هيجنا إمّوالا نجر أمّوالي الهال. إندزي بلو بومبرو كوش بلو أندان يتأرّا بور فاتشن بكوتراتشن يتأرّا. هلت ما تسويش بسوست كان شرّسه. بسوست كان باسبورتاتشن ستان. هيد. من تلا الله شون دموش. إندزي أي تاتشو تاك الله شو؟ أو بهولو ديبارتمنت إندزي نو. من لما لتنو يفلكو يا شيخ إبراهيم بلهست تأيكي يفلكو تلنقراتشو والله الذي لا إله إلا هو والذي فطر السماوات والأرض بسو إملال له ينيحي وات إند الزهنه أبو أنيس إدميه درسي فرمنا داريت موتا له بك قزيو درسي موتا كأبرنا سوستكنت كوينا حجمي هاو كتاليش كودرك بلوال كذافو غاية ودك انونا ادميش ترسوال روحوان وسدوت يوسدال تنشت ايكويال امو ريحان هاو ايه تيج نبرجن من البال ساعت كودر رسي خلاص فرمينا تيجالش باسبورتو اندتاد دلي كوش ابلن ورفات شن يمتبكو ينبرنو والله هو تاچن دزينو كانو يدر رسي يهدال تنش يقرو يقيال سمو سيطرا يهدال بزيح عينت ايوت وندموش يا الدنيا نورو بزيح عينت ايوات كزي بلا اقم كزي بلا كسطوات يا الدنيا ايبقاتم يعني كزي بلا يلاتم الدنيا اصلا ورفاچن يطبقنو يرزمال ياطرال غزيو يي ليلا غداي نو ورفاچن يطبقن مهدنو اذا نقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم على الله سبحانه وتعالى يا موت يمتفروت النام تششبت يا الله تشكو متى كو متى متى بلا تشبت بوتا قبتو لوستاشنو إلا خلاص اسكزي بك أني المسلين نيال تشرسكم جن حقيقة لب لالو اسكندرس يالكوت نقري بك قال نقولو هلا تشنستنبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نكفر بكل شيء يعبد دونك كانت ليلة يمجزان قركان لي بهل كفرنال أنت بيتشانو مجزات يمجبا بس بلنا له نقر اللهم يا ربي أنت خالق السماوات والأرض وما بينهما أنت المحي أنت المميت أنت على كل شيء قدير ربنا أجالنا بيدك أعمارنا بيدك هل مناتشن بمولو بإجهنا يالو كانت مشش ودانت نونجو ودليل عيبك أم كانت مدبك أي تشالم اللهم يا رب أنت ربنا اغفر لنا ارحمنا أنت أرحم الراحمين والله قم بسك أنا من لو እንባችን እንደ ጎርፍ የምንጠርገው ላንተ ብቻ ነው ሌላ አይገባው نعم የፈለገውን ሰው ይሁን ክርስቶስ ይሁን ኢሳ ይሁን ማርያም ብትሆን መሐመድ ቢሆን ወላ አቡበከር ቢሆን ምንም ነገር የሚገባው ነገር የለም አንተ ብቻ በስ ግንባራችን በመሬት የምናወድቀው ላንተ ብቻ ነው ወላሂ አባቴ እናቴ አፈር ይብላቸው ያኒ ተገዙኝ ካሉ ድምጥ ማጣቸው ይጣ የፈለገውን ሰው መጥቶ እኔም ዒባዳ ይገባኛል ካለ አላህ አጥፋው ስለዚህ ኑእሚኑ ቢላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ወላ ነዕብዱ ሲዋህ በዚህ እምነት አሁን ይግደለኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ እምነት ልቤ በጣም ሙልት ካለ አሁን ዊዝን 1 ሰከንድ እየሰማችሁ እያያችሁ ከዚህ አዱንያ ይወሰደኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላኪን ይሄ እምነት አለን ወይ እንጠራጠራለሁ ይሄ እምነት ሙሉ በሙሉ አለን ይሄ ቢኖርንማ ሞት ማለት ለኛ ሰርግ ነው ማግባት ነው ድግስ ነው والله ይሄን ደረጃ እንድንደርስ ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ በፓልቶክ ተጨማምረን ተሰባስበን የምንማረው ይህችን ጣራ ለማድረስ ነው አላህ አድርሰን ኢንሻአላህ ይሄን ካልኩኝ በቃኛል ወንድሞች ይሄን የዛሬ ትምርታችን ኢማን ያልሰጠበት ሰው ካለ ትልቁ ዶክተር ካለ እዛ ይሂድ አይኑ ተጨፈነዋል ልቡ ተሸፈነዋል እና አላህ ያግራለት የዛሬ ትምህርት የአላህን እውቀት አላህ ያልሰጠው ሰው ካለ በሽታም ነው በጣም በጣም አሞታልና ይሄድ ይፈወስ ነው ምለው ይሄን ካልኩ ይበቃኛል ማይክ ለናንተ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مايك فري بسم الله